بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زلنا في حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أنه قال: أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، يسأله عن الشيء كأنه لا يعلمه ويصدقه، يقول له صدقت. فالذي يتعلم شيئا جديدا كيف يقول لمن يسأله صدقت؟ فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. ففي هذا الحديث تقدم الجملة الأولى وهو ما يتعلق بالإسلام، والجملة الثانية هي ما يتعلق بالإيمان. وقد ذكرنا سابقا أن الإسلام والإيمان من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. يعني إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا جمعناهما معا أو ورد في النص معا فلكل واحد منهما معنى. وقال بعض العلماء: إن الإسلام إذا جمع معا يكون معناه ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وأن الإيمان ما يتعلق بالأمور الباطنة. فهنا قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: أن تؤمن بالله. الإيمان في اللغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وأما معناه عند العلماء هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالجوارح. ليس الإيمان هو مجرد القول باللسان، وليس هو مجرد ما في القلب، بل هو هذه الأمور الثلاثة تجتمع جميعا. لا يكفي الإنسان أن ينطق بلسانه ولا يؤمن بقلبه، فهذا ليس بمؤمن. ولو قال: أنا مؤمن بقلبي فقط ولم ينطق بلسانه، لا يكفي. ولو قال ذلك ولم يعمل بجوارحه ما يدل على إيمانه فليس بمؤمن. إذن هذا هو معنى الإيمان. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله عز وجل. والإيمان بالله يقتضي من الإنسان أن يؤمن بوجود ربه تبارك وتعالى، وأن يؤمن بربوبيته سبحانه، وأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وأن يفرده سبحانه بالعبادة وحده دون سواه، وأن يؤمن بأن لله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه. فهذه هي أنواع التوحيد الثلاثة، الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية يقتضي من العبد أن يقر ويعترف بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، وهذا التوحيد حتى المشركون وهم مشركون أخبر الله عز وجل أنهم يأتون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ما يكون يعلمون أنهم لا يخلقونهم. ولكن النوع الثاني الذي هو توحيد الألوهية بمعنى أن نوحد الله في عبادته، وهو مقتضى كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكلهم مجمعون على هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا أشرنا إليه في شهادة أن لا إله إلا الله. فلا معبود بحق إلا الله، توحيد الألوهية معناه أن نوحد الله وأن لا نشرك معه أحدا، لا نشرك معه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رجلا صالحا ولا أحدا من الخلق كائنا ما كان. هذا هو توحيد الألوهية. وهذا الذي بعث الله به الرسل وافترق الناس فيه إلى مسلمين وكفار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار وإلى أتقياء وفجار، هذا التوحيد هو الأساس، توحيد الألوهية. يعني بعضهم لما يقول لا إله إلا الله يقول لا موجود إلا الله، هذا صحيح؟ أو لا إله، لا آلهة ولا إله، لا إله بحق إلا الله عز وجل، هذا المعنى. وتوحيد الربوبية هذا يشترك فيه الناس جميعا، لا شك أنه نوع من التوحيد مطلوب وأنه لا يجوز إنكاره، ومن أنكره فقد أنكر ربه تبارك وتعالى. لكن هذا النوع هو موجود حتى عند المشركين، الخلاف بينهم هو في توحيد الألوهية. يعني هل أن المشركين لا يفردون الله عز وجل بالعبادة، بل يعبدونه ويعبدون الأصنام، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا يستطيع أحد أن يجلب للإنسان نفعا ولا أن يدفع عنه ضرا ولا أن يرزقه ولا أن يعطيه إلا الله عز وجل. فتوحيد الربوبية هو يدعو إلى توحيد الألوهية. من علم توحيد الربوبية جعله معترفا ومقرا بأنه لا إله إلا الله. كيف إنسان يقول لا يرزق إلا الله ولا يعطي إلا الله ولا يمنع إلا الله ثم يعبد غيره؟ هذا ما أتى بالتوحيد على وجهه. إذن هذا معنى إيماننا بالله عز وجل، وأن نؤمن بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. هذا من إيماننا بالله عز وجل. قال أن تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته، والملائكة هم خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلق من خلق الله عز وجل. نؤمن بهم كما أخبر الله عز وجل عنهم، من عرفنا اسمه أقررنا بذلك، ومن لم نعرف اسمه آمنا على الجملة أنهم خلق من خلق الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كما ذكر الله عز وجل. فنؤمن بمن أخبرنا الله عز وجل باسمه مثل جبريل وغيره ممن ذكر في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل ملك مهمة، فمنهم من عرفنا بماذا أرسل ومنهم من لم نعرف، لكن نؤمن بهم إجمالا وتفصيلا، ونعلم أنهم خلق من خلق الله لا يملكون نفعا ولا ضرا، فلا يجوز لأحد أن يدعوهم من دون الله ولا أن يرجوهم من دون الله ولا أن يسألهم من دون الله تبارك وتعالى. فإن العبادة لا تكون إلا لله وحده، تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وتؤمن بأن لله كتبا أنزلها على رسله، منها ما علمناه كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، هذه علمناها فنحن نؤمن بها تفصيلا، وما لم نعلمه نؤمن بأن الله عز وجل أنزل على أنبيائه كتبا. والمسلمون في هذا هم وسط بين الأمم كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الخيار، جعلناكم أمة وسطا لا إفراط ولا تفريط. فلم تجد عندهم تكذيبا بالأنبياء السابقين، بل هم يؤمنون بهم جميعا، ولا تجد عندهم غلوا برفع الأنبياء فوق منزلتهم وإعطائهم شيئا من صفات الله عز وجل، فهم يؤمنون أنهم أنبياء مرسلون وأنهم صادقون وأن الله عز وجل أنزل عليهم كتبا، منها ما علمنا ومنها ما لم نعلم. إذن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشرية، وهم كثير، ذكر منهم في القرآن كثير وآخرون لم يذكروا، قد يكون ورد بعضهم في السنة، فمن ذكر اسمه تفصيلا آمنا به، آمنا أن الله أرسل موسى وعيسى، ومن ذكرهم الله عز وجل تفصيلا، ونؤمن أن الله أرسل رسلا كثيرين إلى أقوامهم. تؤمن بالله وملائكته وكتبه، والكتب كما قلنا أيضا نؤمن بها إجمالا وتفصيلا، واليوم الآخر، اليوم الآخر الذي لا يوم بعده، وما يأتي بعد اليوم الآخر من يوم القيامة وغير ذلك نؤمن بها كما أخبر الله عز وجل، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، نؤمن بأن ما قدر الله كان، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله كتب ذلك عنده في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ونؤمن أن ذلك واقع بمشيئة الله عز وجل، وأن الأقدار على ما قدر الله عز وجل، فإن الله قد فرغ من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يعني كل هذه الأمور التي تقع للإنسان هي بقضاء وقدر من الله عز وجل. والإنسان أيها الأحبة إذا تأمل في حال المؤمن وجد أنها خير حال، ووجد أن المؤمن قد أنعم الله عليه بإيمانه بالقضاء والقدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكلون. يعني أين يوجد هذا الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله وقدره ويسعد كسعادة المؤمن؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. انظر، وليس ذلك لأحد ممن هو على وجه الأرض إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابك الله بنعمة وبخير شكرت الله، فكان خيرا لك أن الله عز وجل يزيدك من هذه النعم ويعطيك من واسع فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. كلما شكرت الله على نعمة ضاعفها الله لك وأعطاك من واسع فضله. وإن أصابتك ضراء مصيبة نزل بك أمر لا تطيق، فصبرت وآمنت أنه من عند الله عز وجل كان خيرا لك، عوضك الله عز وجل عما أصابك. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إنسان نزلت به مصيبة، المؤمن إذا نزلت المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر، إنا لله وإنا إليه راجعون، فكلنا لله عز وجل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأنت تؤمن أنها بقضاء الله وقدره، وأن هذه قد فرغ منها قبل أن تخلق السماوات والأرض. هذه المصيبة التي أصابتك مكتوبة عليك، ولهذا لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تفتح باب للشيطان عليك. لا، هذه مكتوبة عليك. نعم، أنت تأخذ بالأسباب ولا تدري على القدر، والإنسان ينبغي أن يأخذ بالأسباب، لكن إذا وقع القدر عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، فيعلم أنها مكتوبة عليه. واعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شيء أصابك ما تقول لو فعلت كذا لكان كذا، وما أخطأك شيء أراد الله عز وجل أن يصرفه عنك. لم يكن ليصيبك إطلاقا. وكما قال له في نفس الحديث، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه الأمة من عربها وعجمها، من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، من أولهم إلى آخرهم، من إنسهم وجنهم، من برهم وبحرهم، لو أرادوا جميعا أن يجتمعوا أن يضروا فلان ابن فلان بشيء ما كتبه الله عليه، والله لن يستطيعوا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعوا جميعا على أن يضروك بشيء لن يستطيع أن يوصلوا إليك ولو شعر من الأذى. ولو أرادوا أن ينفعوك بخير، أن يعطوك شيئا، لن يستطيع أن يوصلوا إليك ولو ريالا واحدا. هذه أمور رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهي من المقادير هذه. كل شيء عنده بمقدار. إذن أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أعطونا أمة من الأمم عندها هذا الاعتقاد وتؤمن به وتطبقه في حياتها. لا يوجد هذا إلا عند المسلمين من أمثال هذه الوجوه النيرة، وفقها الله لكل خير. هذه التي تمتلئ بالإيمان، أصابته مصيبة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يعني قد يحزن الإنسان لقريب له أو لصديق له، يأتيه الأجل، لكن قلبه مؤمن ممتلئ بالإيمان، لا يتلفظ بألفاظ سيئة. بعضهم يقول أنا فعلت إيه يا ربي، أنا فعلت إيش، هذا كأنه يعترض على قضاء الله وقدره. لا، ما قدر الله كائن. ألا ترون الآن لو فتشنا فيما في الناس، ولا يعلمهم إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في الناس إلا الله عز وجل، هذا مريض وهذا عنده مريض، وهذا له قريب متوفى، وهذا له صديق متوفى، وهذا أمور الدنيا مصائب، هذا عنده مشكلة في بيته، هذا عنده مشكلة مع جاره، هذا كل إنسان قد يكون عنده شيء من مصائب هذه الدنيا، لكنها هي مقدرة عليه. فيؤمن بالله فيمتلئ قلبه حبا لله عز وجل. لا تجد المؤمن ساخطا ولو نزل ما نزل به، لا تجده ساخطا على ربه، بل هو راض عن ربه، يقول الحمد لله، كما قال سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب ماذا لهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر، يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هؤلاء المهتدون حقا. هذا هو المؤمن. ثم يعلم أن يحمد ربه أن هذه المصيبة التي نزلت به لم تكن في دينه، لأن المصيبة هي مصيبة الدين. كل مصيبة غير مصيبة الدين فإنها تهون. يقولون كل شيء يكبر ثم يصغر. هذه المصيبة أول ما تبدأ تصك الأذان، ولكنها مع الزمان تنتهي كم من إنسان مات له قريب وحزن عليه وبكى ثم بعد سنين تجد يتحدث عنه كأنه جالس أمامه ولا يبكي ولا، لماذا؟ هو صبر. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة تبكي على ولد لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، أنت ما نزل بك مصيبة مثل هذه المصيبة التي عندي، ولدها قد مات. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولى أخبروها أن هذا الذي قال لها هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تقول ما علمت أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الإنسان يحتاج في بداية كل مصيبة إلى التثبيت، فالمؤمن يثبته الله عز وجل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيكثر من هذا حتى يلين قلبه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. يستحيل هذا، لا تفتح على نفسك باب لو. ثم ما ينظر المؤمن إلى ما أعد الله عز وجل له في الآخرة، قد يصاب بمصيبة فيرفعه الله بها درجات، يرفعه الله بهذه المصيبة، يصبر فينال. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا فصبر أو احتسب إلا الجنة. قبض شخصا يحبه فصبر واحتسب عند الله عز وجل، فالله لا يرضى له بجزاء، وهو الكريم سبحانه لا يرضى لهذا الصابر بجزاء دون الجنة. وبشر الصابرين، وبشر، انظر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذه أربعة أمور ذكرها الله عز وجل في هذا السياق، وقال ومن يؤمن بالله يصبر ويحتسب ويعلم أن ما أصابه بقضاء الله وقدره يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فيؤمن بالقدر خيره وشره، يعلم أنه من الله، ثم ينظر في أحوال غيره. قد تسمع الآن في الحروب أن أسرة بكاملها إذا كان هذا مات له شخص ابن أو قريب فينظر إلى غيره، تسمع في الأخبار أسرة بكاملها قد أبيدت، فلا شك أن هذا أن حاله أهون من حال غيره، فينظر إلى غيره من أصيب بمصيبة ونزلت به بعض المصائب، فهذا مما يقوي إيمانه بقضاء الله وقدره. وهكذا هو حال المؤمن، أنه يؤمن بأن هذه من الله وأنها مكتوبة عند الله عز وجل وأنها تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وليس لأحد من الناس ولا يستطيع أحد من الناس أن يصرف عن نفسه شيئا من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه أركان الإيمان، لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذه أركان الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف من فين بدأت؟ لا البداية. هذا الحجر وأنت بدأت من هنا مقابل الحجر تماما، أي الحجر هنا وأنت بدأت هنا بس لكن محادي للحجر، ها؟ بعده ولا قبله؟ أيوه. كم طفت؟ 7؟

لو إنسان سلم ساهيا قبل أن يسلم الإمام ساهيا ثم بقي في محله حتى سلم الإمام فسلم مع الإمام. سلمت مع الإمام في المرة الثانية. ولا لا شيء عليك في الأصل. نعم. وإما أن تأتي أفعال مقارنة للإمام هذا لا يصح أيضا. الصحيح أن تأتي بعد فعل الإمام مباشرة إذا كبر فكبر. هذا والله تعالى أعلم وصحبه.